إبراهيم وإسماعيل وعلى كل الأنبياء والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو أكثر. كنا نتحدث في لقاء الله عن الآثار المترتبة على الزمون الفكري والتقييد المذهبي وإنكار الاحتجاج في المرحلة الخامسة، وذكر أهل العلم أن من هذه الآثار التي ترتبت على إلغاء الاحتجاج وعلى شروع التقييد طرق الاشتغال بعلوم الاحتجاج، فالعلوم التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يستنبط الأحكام خلصت هذه العلوم. وذكرنا ودللنا على ذلك وبينا أن بدعة إغلاق باب الاجتهاد لم تأتي للأمة بخير، وإنما جاء من جرائها شرور كثيرة. أولها أن علوم الاجتهاد المبني على صفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هجرت، وكفى بهذا أمر يعني بغيض يغضب الله سبحانه وتعالى حينما يهجر كتابه وتهجر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويرجع الناس في خلافاتهم إلى قول فلان أو فلان من البشر، وكأن أقوال هؤلاء غير المعصومين والذين لم يدعوا لأنفسهم العصمة ولا الكمال، كأن أقواله تزاحم النصوص المعصومة من الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا ترتب على ذلك أن حرم الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد، فإذا كان الناس لا يحرمون في دينهم إلا بقال فلان وقال علان وادعى أن ذلك الاجتهاد قد أغلق، فمن ادعى الاجتهاد فهم يظنون أنه خرج على إجماع أهل العلم. كذلك مما ترتب على ذلك أن نشأت بل زادت الاختلافات والعداوة والبغضاء بعد أن كان الناس حينما يختلفون يعلمون أنهم حينما نختلف ولكل وجهة هو موليها تستلف الخيرات، ونعلم أن الاختلاف هذا سنة قدرية كونية، ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن لا نختلف، أمرنا شرعا بأن لا نختلف. سيقع الاختلاف قدرا وكونا لاختلاف المفاهيم لأمور كثيرة ذكرنا بعضها، فسنذكر غيرها بإذن الله تعالى في دروسنا المقبلة إن شاء الله وقتا. ولكن مسألة الخلاف ليس محمودا على الإطلاق، الاختلاف عمره ما كان محمودا، يعني كل وقع قدر بالقدر وقع كونا، لكننا امرنا بان نلينه بقدر الامكان وبان نتبعه بقدر الامكان، وامرنا بان نتحد وامرنا بان نتفق وامرنا بان نتعاون، ما امرنا بان نختلف. وان وقع الاختلاف فهو امر ما كنا نتمناه، ولكن لامور كثيره سيقع الخلاف حقا، ولكننا امرنا بهذه نزيله وقع الاختلاف وترتب على الاختلاف بين العلماء وبين اتباع المذاهب ان نشات العداوه والبغضاء، وهذا امر مناقض تماما مناقضه للاصول التي جاء بها القران والسنه من الحفظ على التعاون والاعتصام بالكتاب وسنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ونفس الخلاف. كذلك نشا من ذلك بعض اتباع المذاهب بعضهم ببعض، بل بعضهم قد كفر بعضا كما رايتم، الذي قال كلمه كتيمه حينما قال لو كان الامر بيده لاخذت الجزيه لأخذت الجزية من الشافعي. أمر خطير جدا إنه يقول أخذوا الجزية من أتباع مسألة معينة، أمر خطير. وحينما يحرمون زواج الرجل بالمرأة ومن أجازه يقول يدخل وينزلها المنزلة بأهل الكتاب، فرأيه إلى خلاف يصل بين المسلمين إلى هذه الدرجة البغيضة والكئيبة. هل أهل الكتاب يقولون بهذا الكلام؟ ولكن للأسف فخلق من بعد الخلق ولد الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، كما قال القرآن الكريم عن بني إسرائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من قبلكم عدوا نعم نعم، لتتبعون سنن من قبلكم، وإلا ما حدث بالذات. والخلاف شر كله ومذموم، والأمة مأمورة بأن تجتمع، ولم تجتمع الأمة إلا على أقرار الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد ترتب على ذلك أمور كثيرة. لذلك من ضمن ما ذكروه من هذه الآثار البغيضة غمض فضل أصحاب العلم والفضل. أصبح بعضهم يسوء إلى أهل العلم تكابر من المجتهدين العظام، ولو كان الواحد منهم يكون إمام المذهب إلا أنهم عندما يذكرونه يذكرونه ويحطون من فضله ومن مكانته، مع أنه ربما كان أعلم عن الشيخين أو من إمام مذهبه الذي على مذهبه يتمذهبون وبأقواله يجدون. إلا أن هذا كما ذكر الإمام النووي أن الشراب قد أقرب استعمال عبارة غير لائقة مع إمام الجميع الصوت، مع أنه الشراب يعني كان لا يحط من قبل بعض المتفقين على مذهب الإمام الشافعي، وحتى لو أخطأ الواحد منهم ما كان يستطيع أن يلوم أحد إلا كان بصورة جميلة في شأن الإمام الجليل أبي طالب. فالإمام النووي في شرحه على مذهب الشرابي المسمى بالمجموع يعني ما وقف على مثل هذا الكلام قال هذا خطأ، هذا خطأ، يعني الذي عبارة لا يقال لا يقال عن أمثال هؤلاء. كذلك البشرة كما يقال الخطراء والفتن بسبب التقليد والتعصب للمذاهب، وحدث الفتن واستغل مكان الفلاح بين أتباع المذاهب، وكل ذلك ذكره الإمام ابن كثير في تاريخه، وكذلك الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، صراعات شتى بين أتباعه. كذلك من ضمن هذه الأمور التي ترتبت على التقليد وإغلاق باب الانحياز تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم، مع أن الإنسان لو نظر إلى القرآن وإلى السنة فإن السنة واسعة، وإن القرآن الكريم لا طبيعة جاهلة، وإنما القرآن حاكم غير محكوم عليه. يعني تصور لما يكون الإنسان عالم في كل شيء، كل مسألة من المسائل التي تنزل بالأمة يرجع بها إلى الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل يضيق عليه الأمر من الأمور الأخرى. فزاد في القرآن السعة، وزاد في القرآن الخلص، وزاد في القرآن الخروج من المهازل التي تحيط بالأمة والنماذج والنوادر التي تستهيد بالأمة، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يجعل أقوال الإمام الشافعي هي الدين فقط، هل الإمام الشافعي أقواله تستطيع أن تعمم على جميع الحوادث التي تتعرض إلى قيام الساعة؟ يبقى ضيق واسعا، ضيق الامر في اقوال رجل من الرجال، رجل مكانته كبيره جدا في الدين ولكنه ليس هو الدين. اقوال ليست بالمعصومه على سبيل الامام الشافعي على جلاله القدر او الامام ابو حنيفه، على جلاله القدر او الامام احمد، على جلاله القدر او الامام مالك، على جلاله القدر. مهما احترمنا هؤلاء الائمه ونحن لابد وان نحترمهم، واننا نحبهم وحبنا لهم دين، يعني نحن نتقرب الى الله بحب هؤلاء الائمه. والحق من قدر هؤلاء الائمه ليس من سيما اهل السنه والجماعه، بل الحق من فقدان هؤلاء الائمه يجعل صاحبه والعياذ بالله على شفا هلكه، لانه المعاناه اولياء الله فان لم يكونوا هؤلاء من اولياء الله سبحانه وتعالى فمن الاولياء؟ مش كده ولا ايه؟ ائمه الله خدموا الاسلام وخدموا القران وخدموا السنه وخدموا العلوم الاسلاميه، وانتشر العلم على الدين، فهو كان حجه لله عز وجل على قوله في ابنائه. لكن الشريعه هي الاقوال الاولى، وانما هؤلاء جزء من اقوالهم تعتبر جزء من الشريعه، لكن الشريعه مصدر القران الذي لا تسمع به كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. دلوني على رجل مهما قلنا فيه ومهما فتحناه حتى لو كان ابو بكر الصديق، هل كلامه يعتبر وحي من الائمه؟ ابدا. ليس هناك رجل قيل في الشهيد ان هو الا وحي يوحى الا واحد بس، مين هو؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. مفيش في الامه غير هو رجل واحد بس اللي قيل في شهره قيل في شهيد، وما نزله الرسول فخذوه وما نهاه عنه فانتهى. رجل واحد بس في الامه اللي قيل في شهره من يطع الرسول فقد اطاع الله. هذا هو ده الرسول عليه الصلاه والسلام. رجل واحد بس اللي قيل في الشهر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك انت بالله. لكن انا ممكن يكون إلى عدد كبير وأرض تحت قيمه في مسألة معينة، وهو ممكن يكون في خلاف بيني وبينه، أخشى أن أكون ضد مش معقول واجب الحشوان واجب. لكن رب واحد اللي قال الله وحسن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده بس؟ ثم لا يجد في انفسهم حرجا الا قضيت. انت بالذات الرسول عليه الصلاه والسلام بالذات مما قضيت لا انت، مش كده وبس؟ ويدلله تدليلا. يبقى الكلام ده لم يقل في الشافعي ولا يقل في احد، مش طبعا قسم التطبيق مفهوم عنه قوي، لكن الكلام ده وضع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانته التي هو اكله، ووضع كل انسان في المكان اللائق به. انزلوا الناس منازلها، مش كده ولا لا؟ ده اصل من الاصول ان احنا ننزل الناس منازلها، فلذلك نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم المكانه التي تليق به. اشهد ان محمدا رسول الله. توحيد المتابعه، توحيد الاتباع، توحيد الاتباعيين للمصطفى عليه الصلاه والسلام. هو رسول واحد بس بقيل في شهر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره في امره. حتى في الامور العاديه، يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب تزوجي زينب بن حارثه، ووجدت في نفسها نفورا نفر قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، مع أنه أمر شرعي، أمر الزواج. يعني ما ينفعش واحد في الأمة دي كلها يقول لك اتجوز فلانة اتجوزها، أو تقول لامرأة اتجوزت فلان اتجوزها، من أهل العلم يعني، إلا يعني ما بنتكلمش عن طاعة الوالدين وما شابه ذلك، بنتكلم عن طاعة أهل العلم. أطلع أهل العلم في حالة الغلال يقول لبعض المطالب يقول تزوج تزوج، ليس له طاعة في هذا الأمر، مش كده ولا لا؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال واحد طالب هيطلق، لو قال واحد تزوج هيتزوج، ده النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مش كده ولا إيه؟ فهنا بنقول إن أتباع المذاهب قد ضيقوا واسعا على أنفسهم وعلى الآخر، حتى قال رجلا كالفرحين فقيه حنفي، قال كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا يقال ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو مسلوخ، تصور بقى لما العبارة دي تصبح مصدر يستخدمون منه في الأحكام. أمر خطير جدا، مش كده ولا لا؟ أمر خطير جدا إن كلمة الحديث أي حاجة أو آية أو آية تصور شيوخ لمثل حنيفة أو تلاميذ أبي حنيفة يأذون محمد بن الحسن يبقى الآية منسوخة أو مؤولة أو الحديث منسوخ أو مؤولة. كان خطير جدا جعلنا أخوات الشيوخ لها مرجعية أخرى، والقرآن والسنة ده يعني يقول لعلي بن حتى بالإسلام بهذا الكلام. لو كان أبي حنيفة يرضى بهذا الكلام لما قال وحاشاه أن يرضى بهذا الكلام، حاشاه أن يقول هذا الكلام. ده إمام هدى مش إمام ضلاع في الكلام زي ده. كان يقول إيه إمام الهدى أو حنيفة رحمة الله عليه. لو تعارض قولي مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام فاضربوا بالقول عقل الله وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هو العقل وملك أنا أبو الشافعي كل كانوا يتوصون بهذه الكلمة الطيبة أعظم. وهذا ما تردد عليه على استفادته من جهود العلماء الآخرين، لأنه لها حجر وجعل حضر الدين كل في الكتب بتاعت الأمة. طب العلم اللي عند الملك والملكية، طب العلم اللي عند الشافعية، طب العلم اللي عند الحنابلة. ما عندنا من احد الا وتجوب عنه كل السنن الدليل الصلاه عليه. فلما تحصر الدين كله في عين الشركه والكلام ده خلي بالك موضوع اصلا لعصرنا برضه ما زال عندنا. الان ممكن تجد الواحد من كده قاعد يدرس ويقول للناس عليكم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجوا اخرجوا حنيفه، اخرجوا اخرجوا الشافعي، اخرجوا الكلام ده من عنده اهل الجهود. طب احنا كده كان تقليد الشافعي عقل ولا مش كده ولا احنا وقفنا فين جنب الشافعي؟ الله يحفظهم جنب أبي حنيفة، الله يحفظهم مشكلة ولا لا؟ لكن تجد الشباب وأحيانا ما يكون الشباب يبقوا شيوخ كمان في الفن كبار. ويسمع الواحد منهم وفي كلمة ولا كده، يقول قال الإمام كل ابن محمود. طب من الذي خطأ؟ شيخ يا حبيبي. يعني هو الإمام فلان مش معصوم وأخطأ، لكن شيخ الجنة اللي معصوم، لا تقدرش تجيب على الإمام. ما هو ده كانوا بيقولوا كلام في الايه؟ الاهل مقدورات نفس الكلام اللي كفر دعاء مره. الكفر دعاء مره يسمع الشيخ واثق في شيخه ويحترم شيخه وممكن شيخه ده يكون في العلم قاتل يقول ملا. بس هو مش عارف، واخد بالك هو مش عارف. هو شاف شيخه اللي بعد بعض كتير هو راح شاف اكبر من الشافعيه، راح شاف اكبر من التسعينيه. تفيد ولا لا؟ ولذلك اخواتنا عاوزين الكلام ده يكون قاعده حاكمه على الجميع. دايما يقول الشافعي غير معصوم يبقى من باب اولى ومن باب اولى الاولى الاولى الاولى الاولى انا مش معصوم. مش كده ولا لا؟ ده مش من باب اولى، ادي من باب اولى دي يبقى احنا رفعنا حضرنا عليها اولى من الائمه. من باب اولى اولى الاولى الاولى الاولى الاولى ان احنا ولا حاجه. مش كده ولا لا؟ مش هقول مش معصومين تماما، ده الكلام اللي احنا حطوه في اعتباركم وحطوه في ذاكرتكم علشان ما تنسوش. ما تنسوش تنكروا على الناس امر وانتوا ايه؟ متلبسين بيه. ليس هناك معصوم الا النبي عليه الصلاه والسلام. مش كده ولا لا؟ لكن الظن يكون ان الحق مع الاكابر، مش كده ولا لا؟ لكن انما يختلف الاكابر يبقى لابد ان الامر يرجع بيه الى الايه؟ الى الحجه، الكتاب والسنه والحديث، حكم ازاي وحكم ازاي وحكم ازاي. وده اللي اعلم بلفظ شرط نيل الاوصاف، لان نيل الاوصاف هتجد في اقوال الائمه بين ائمه. وده ليه كل الكلام؟ واخدين بالكم؟ والكلام ده يعني فيه إشارة لطالب العلم الجميلة جدا، وعندنا مثلا جزء من قول الإمام الشاطبي بإذن الله تبارك وتعالى. ده نقول لك عدم استفادته من جهود العلماء الآخرين أئمة وأئمة وفقهاء المذاهب الأخرى يعني. خاصة وإما عند كل مذهب علم قد لا يوجد عند الآخرين، ولذلك يجدون أنفسهم في ضيق في بعض الأحيان أمام الوقائع والنوازل التي تلم به. وقد يضطرون الى الاخذ بالمذاهب الاخرى تحت ضغط الحاجه. وقد يظن بعض الذين لا يعلمون ان الشريعه الاسلاميه لا تفي بحاجات المجتمعات التي تحكمها، فينادون بالاقتباس من الشرائع الوضعية. وده السبب، وده اللي حصل، ودخلت القوانين الوضعية بلاد المسلمين بسبب الشيء. يعني الكلام اللي بيتقال عن منابر الشيء والكلام اللي العلماء بيعرفوه شيء آخر. يعني بنسمع المنابر من ساعة ما نقطت الخلافة سنة 1924 والقوانين الوضعية الاستعمار دخل القوانين الوضعية. الاستعمار أرغم الناس على تنفيذ القوانين الشرعية وإدخال القوانين الوضعية. كلام الإنسان للأسف الأشخاص ما حققش الكلام ده وما بنمسكش الكلام ده نختبره وبنرجع للأسلوب ونشوف الكلام صحيح أم لا. السبب في قضية نشأة القوانين الوضعية في بلاد المسلمين مش الاستعمار، الاستعمار عمره ما يجي والناس تحفظ شريعتهم جانبا ما يحفظش. الناس مش هتذكره الاستعمار لو قرر نهي الشريعه مش هيتساب، وانما الشريعه من عقل علماء التقليد. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، علماء التقليد هم اللي نحوا هذه الاقوال. ولذلك انا بستبعد حكيميه عملت فرع اسمه نشأة القوانين الوضعيه. نشأة التقليد كيف نشأت القوانين الوضعيه؟ بيعرف ان الخديوي اسماعيل أراد الدولة المدنية الحديثة أو الدول الحديثة لو أن تكون لها قوانين مكتوبة، لأن قديما كان القاضي يغلق من الناس في الشريعة، لكن الدولة الحديثة محتاجة قوانين تدور علشان القاضي لما يجي يحكم يحكم بقوانين تدور. ظروف في العالم في المعاصر ودخول الناس في الدولة الحديثة أرغمهم على ذلك. فهم طلبوا قال لي اسماعيل كان بيحكي له كده وبيحكي له عباده الشيخ احمد شاكر وبيحكي له عباده الشيخ عبد الله ابو السلام. الكلام ده موجود وموثق. فاخذ لي اسماعيل ارسل الى علماء الارض وقال له تعالى بيقول لي قانون من الشريعه الاسلاميه في الاستعمار في الموضوع ده. خد بالك الكلام ده قبل بيقول لي في الموضوع جاب المعلوم تعالى بيقول لي قانون مستند للشريعه الاسلاميه. قالوا له ما نقدرش، القوانين الشرعيه لا تثبت هي كلمه الامه. خدوا بالكم من الكلام ده. فحتى بيقول الشيخ صرف العروض نقلا عن رشيد رضا فلم تبلغ بما كذبوا تطبقت عليهم القوانين الوضعيه. جنب دي اسماعيل راح ناظر لمين؟ للذين تعلمت المدارس الاوروبيه. قالوا له انتوا بقى قانون. لما علماء الامر ضاقوا قالوا لا ما عندناش الامكانيات ان احنا نعمل قوانين مستنده للشريعه الاسلاميه. يعني ان الكلام ده مش كلام، ده كلام سيد رشيد رضا. وبيقول الشيخ احمد شاكر في خطابه للقضاء في المحاكم المصريه والمسؤولين عن وضع القوانين بيحكي له الشيخ احمد شاكر هذا الكلام. بس لو انتم موجودين مصر يعني جايبينه وذكرناه في ادلته وذكرنا مرارا له. فبعد ان وضعت القوانين الوضعيه القوانين اللي وضعت وعرضت الخليل واسماعيل على علماء الارض نظر في القوانين الوضعيه وقال وكتب تقرير موجود في باب الوثائق المصريه للكتاب هذه القوانين توافق الشريعه الاسلاميه لان ما للقول الا والوثق قولا من الاقوال في المذاهب الاخرى. والمنصب الذي طعن هذه القوانين في علماء الارض المسؤولين عن الشريعه في البلاد وفي نفسهم ولا لا. ولذلك هنا يقول عمر سليمان الاشقر بيقول ايه في الكتاب هنا وقد يظن بعض الذين لا يعلمون ان الشريعه الاسلاميه لا تاتي بحاجات المجتمعات التي تحكمها فلا يكون بالاقتباس من الشرائع الوضعيه وقد والاخرين كذلك وان ما خطا هو في الالتزام بفقه مذهب الدعاه اما لو ظهروا في جميع المذاهب الفقهيه جاعلين الدليل هو الفيصل بين ما يجوز القبول وما لا يجوز فسيجدون الشريعه الاسلاميه ميدانا تسميحا رحما تحكم الحياه وتقرؤها ولا تضيق عنها. والغريب ان القوانين الوضعيه دخلت الى بلاد الاسلام وديار الاسلام في وقت سابق. خدوا بالكم دلوقتي يقولوا محمد لماذا؟ اللي هو الثلث بالكامل للدوله العثمانيه الخلافه اكثر معقل القوانين الوضعيه في الحكم العثماني. وسليمان القانوني الخليفه ما سميه بالقانون الا لاستخلاف بعض القوانين الوضعيه في الحكم في الدوله العثمانيه. ودي بنتم ولا لا؟ اسمه سليمان القانوني. جاب قوانين فرنسا وطبقها، والكلام ده موجود في كتاب الاحكام والاشارات وزي ما قلنا جدا وذكر الله في موضوعنا باذن الله تعالى. فاللي عاوزين نقوله عن الشراع الاسلامي ما نصحش من بلاد المسلمين سنه 1924 بعد سقوط الخلافه زي ما بندعي كلام، خد بالك كلام يقال، وانما مساله ايه؟ مساله ان عصور طويله او عصور بعيده الناس طرق فيها ما امرهم فيه ربهم سبحانه وتعالى. فماذا كانت النتيجه؟ ويبقوا بعد هذا الجعل. كذلك يقولون مما رد على ذلك الاهتمام في اطار المذهب الواحد يسبب ضيقا في الافق، اذ يظن اتباع كل مذهب ان الحق عندهم وان ما عند غيرهم باطل، وقد يقدمون على سبب الدماء بسبب ضيق الافق، سبب الدماء بسبب ضيق الافق. قال الدعابي البصري الحافظ الكبير: كان شيخنا ابو بكر الزهري يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الراس منه، وماذا ذلك والشفاهي؟ قال: فحضر عندي يوما بالله موضع تدريس عند صلاه الظهر، ودخل المسجد من المحرم المذكور، فتقدم الى الصف الاول وانا من مؤخره قائما على صفات البحر، لانه الصف على البحر. اتنبه ريحا من شده الحر، ومعي في صف واحد ابو سلمى رئيس البحر وقائده في نفر من اصحابه ينتظر الصلاه، ويتطلع على مراكب الغرام. فلما رفع الشيخ الفجري يديه في الركوع وفي رفع الراس منه، قال ابو سلمى لاصحابه: الا ترى الى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟ قوموا اليه فاقتلوه واروا به في البحر فلا يراه احد. عشان بس نرفع الصلاه استباح الدم. قال: فطار قلبي من بين جوانحي، ابو بكر في العقل قال بضرب من شده الخوف طبعا، فاقتلوا رجع عشان يرفع الصلاه. وقلت: سبحان الله، هذا القرطوش فقيه الوقت، ده اللي انتم شايفينه ده فقيه الدم في هذا العصر، هذا القرطوش فقيه الوقت. فقال لي: ولما يرفع يديه؟ جهل مش فاهم حاجه. فقلت: كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو مذهب مالك في روايه اهل المدينه عنه، وجعلت اسكتهم واسكنهم حتى فرغ من صلاته. يعني لولا ان الله عز وجل فرض وجود ابي بكر في البصر في العرب، كان الرجل قتلوه الربع علشان عمل ايه؟ يرفع الى الصلاه. شفت وصل التعصب المزاد عند ضيق الافق الى ايه؟ وحكيناه كل اربع اصبع واحد عشان يحرك اصبعه في الثبات. ولذلك ابو اسحاق الشاطبي في ليه؟ ينبه على خطوره قصر طالب علم الفقه على مذهب واحد، فقال: ان تعميد الطالب على الا يطلع الا على مذهب واحد ربما يكسبه ذلك نصوره وانكارا لكل مذهب غير مذهبه. يعني لما طالب العلم يتعلم مذهب واحد وصف لك مذهب فقه الحنفيه او فقه الشافعيه وعلمه وخلص الكتاب ده يدخل على كتاب ثاني فقه الحنابله مثلا او الحناف او كذا، الكلام ده يجعلك تتعصب لمذهبك وتعمل في افق تظن ان الدين هو كده بس، لكن ما تعرفش ان في ايه خلاف بين الاقوال وفي ائمه عظام قالوا الاقوال مختلفه بهذا الايه؟ القول. فشوف الامام الشافعي يقول ايه؟ بالاعتصام: ان تعويض الطالب على الا يطلع الا على مذهب واحد ربما يكذبه ذلك مقورا وانكارا لكل مذهب غير مذهب، ما دام لم يطلع على ادلته فيورثه ذلك حلاوه في الاعتقاد في فضل ائمه اجمع الناس على فضله وتقدمه في الدين وخبرته في مقاصد الشرع وفهم اغراضه. شوف الكلام الطيب. ولذلك يقول لك يؤكد كلام الامام الشافعي قول بعض المعاصم المالكيه: انما اختلف على ان جميع ما في كتاب موثق مالك من الاحاديث صحيح لا يعلم، اما من اختلف ان جميع ما في البخاري ومسلم من الاحاديث صحيح فإنه يعلم في يدينه. شوف البعض الضوء لدرجة إن اللي يحفظ إن صحيح الكتاب الموقع لمن لديه كله صحيح لا يعلم، واللي يحفظ إن صحيح المخلص كله صحيح يعلم. ليه؟ علشان هو بعض لدينا المالك، مع إن موقع لدينا المالك فيه في بلاغات مش كده ولا لا، وفي مراسيل البلاغات اللي هي ايه؟ ان يقول الامام مالك مثلا بلاغات، يبقى هنا ده اكثر من الاسناد من هو توقعه مش كده ولا لا؟ بلاغات البلاغ ده هو معقد، فتوقع الشيخ مالك وربما الشيخ شيخه مش كده ولا لا؟ بلاغات، يبقى الحديث ده غير مسند. وكذلك حينما يروي الروايه فيها الاسناد المرسل مختلف الضعيف مش كده ولا لا؟ ازاي اللي يقسم ان موقع مالك كله صحيح لا يعني، واللي يقسم ان صحيح البخاري ومسلم اللذين اجمع في الام على صحتهما، الذي يقسم انهما كل ما فيهما صحيح يعني في يمين. ليه عمل؟ علشان عند الملكيه في بعض الاحاديث تخالف احوال الامام مالك، الامام مالك ما عملش فيها العضو الحق. احنا مالك معذور لكن هم غير معذورين، هم ولا لا؟ كذلك ترتب على سد بدل الاجتهاد والجمود الفقهي والتقليد الاشتغال بالفرضيات والمسائل المستحيله الوقوع والمسائل التي لا ينبني عليها العمل. احنا شفنا الصحابه والتابعين كانوا لا يفتون الا بمسائل حدثت، ولما تيجي تسالوا عن تسالوا لك حدثت تقول لك لما تحت نملة ألا تعطي أمة محمد رجلا يلهم توفي نملة ألا ويحصل فيها للإيه؟ بالشرع بإذن الله تعالى، لما تحصل بإذن الله تعالى، يبقى ربنا تبارك وتعالى يرشد ويلهم من يشاء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفضي الناس في هذه النازلة. فمن أمثلة المسائل التي يتألم المسلم لمجرد ذكرها، وأمر خطير كبير إن يقول أناس ينتسبون لذلك، ماذا حكاه المتأخرون من الفقهاء عن حكم الصلاة من حمل قربة من الفساء في الصلاة؟ واحد شايل قربة فيها ريح من الريح اللي بالذنب يخرجه وينصب روحه، لو شايل قربة طب شايل قربة من الريح يعني بص حاجات مقرفة وتجد البعض للأسف أثرها. يعني أنت الكلام ده لما تيجي تسمعه وتنظر إليه إيه الكلام ده؟ لما يجوا يتكلموا بعضهم يقول لك يا ام الصلاه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ام الصلاه ده ايه؟ اقراهم. فان كانوا في القراءه سواء فاعلموا بالسنه، فان استووا في العلم بالسنه فاقدمهم هجره، فاقراهم بالسنه. وصل البعض فيما يرجى من احداث بشبهات وحاجات وكل كده. ان يقول لك لو ايه يكون ايه؟ ان كان هو ناحيه متجوز والناس مش متزوج قال لي ام المتزوج. طب الاثنين مش متزوجين او متزوجين من اكبرهم عضوا. طب كيف نعرف اكبرهم عضوا؟ طبعا هذا الكلام والعياذ بالله ممكن الذي يقوله تراب شهادته مش كمان يصلح من اهل العلم، لا ده هذا الانسان المفروض ان الذي قال هذا الكلام يعاقب مش كده ولا لا؟ مش يصلح من اهل العلم والادب يكتب ويصبح مصنفا وكلامه يضرر ويحكى عليه وما شابه ذلك. هذا الكلام ينقل من اجل ان احنا ننحي على قائله ولا على ان هذا الكلام علمي؟ ده كلام علمي لا. طيب ولذلك يقول عن حكم التصفيه بالانسان، لو واحد بعض انسان يقول الانسان ده ايه بقى؟ الانسان ولد من اب ادمي وام شاهد، أبو راجل وأمه غنم مثلا ولا نعرف ينفع الكلام ده. وعن تحقيق الاتجاه في الصلاة إذا رجعت الكعبة عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة، يعني نفرض جدلا إن الكعبة اترفعت في مكانها علشان راحت تزور واحد من أصحاب الكرامات. طب نصلي إزاي ونتجه لأي جهة؟ لجهة الكعبة الأصلية ولا الكلام ده؟ الكلام ده شريف. تصور إن الكلام ده ينفذ للدين. طبعا بفضل الله تبارك وتعالى ديننا بريء من كل هذه الاحوال، لكن تصورنا فخلاص ما فيش اجتهاد، لكن بدات تجتهد ليه؟ في الباطل، ودي بس ولا لا؟ وعن حكم الاستدلال على رجل دخل خارج امراه وغير ذلك من الأمور الفردية التي أضاعوا فيها أوقاتهم وأضحكوا العقلاء منهم بسبب ضعالة تفكيره. أمور فيها فرص ذكري وفرص عقلي هناك فوران عدد بالنفع وتفكر في الأمور التقليدة. كذلك كثرة الجهل وقلة العلم ضرب الاشتغال بالكتاب والسنة يؤدي إلى قلة العلم وكثرة الجهل. فالسلف الصالحون يطلقون عن الكتاب والسنة وما أخذ منهما علما، أما التقليد فهو الجهل. فإذا ذهب الذين يطلقون عن الكتاب والسنة ذهب العلم، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بالنص العلماء حتى إذا لم يطلق عالما افتقد الناس رؤساء جهالا فسئلوا وأي إنسان ما فيش عالم هيقول أنا والإنسان بطبعه متكلم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وغضبوا ولا يزالوا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحين. طبعا هذا الكلام يعني اللي بيقول عليه في الامور اللي كانت تترتب على اغلاق ذات، لكن اللي احنا عايزين نسال عليه دلوقتي ونبينه هل العصر اللي اتكلمنا عليه ده واغلاقه في باب الكتاب هل هذا العصر خلل من الخير؟ لا طبعا، الامه دي لا تخلو الخير ابدا، لا تخلو الامه من خير. علماء الوحيد لله بالحجه لا تزال طائفه من الامه على الحق ظاهرين، لا يقولون من قبلهم، اذا كان في مجتهدين. فاحنا لما نيجي بقى نتكلم عن العصر ده ونحلل من العصر ده، اول حاجه هنبدا بها ايه؟ السنه. لان احنا كنا دايما اول ما بنتكلم عن ايه؟ السنه وتدوين السنه. طب كل دول العصر ده خلاص بقى لا في البخاري ولا مسلم ولا حتى الامام احمد، كل الكتب كتب الروايه سنه وانتهى العصر. طب العصر ده كان فيه خير ولا بعد خير؟ بدأت السنه تكتب باسلوب جديد، عيد جديد، الاحاديث ذاتها موجوده بس اتمتع، بدأت العصور دي جديد. علماء الحديث يصنفوا مصنفات مستوعبه للسنه، بس في بعض الحديث زي سيناء مثلا، واحد زي سيناء مسجد جيد ابو السعدان المسمى ابن الأديس صاحب كتاب النهاية في غير الحديث، كان عالم كبير يصنف كتابا ويسميه جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يلاقي حاجة ولا أثر ولا جمع حديث أثرها، لا هو من الكتب الستة، أراد إن هو يجمع الأحاديث اللي موجودة في الكتب الستة بحيث يسهل على الناس ويوزع على الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حفلات هذا الأمر أمثال الإمام ابن أبيش يجمع هذه الأحاديث بتاع الكتب الستة، بس الكتب الستة بقى اللي عندك أنت بتسمع عليه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داوود وابن ماجه، هو بقى جاب الخبر بدا ابن ماجه، فجامع الأصول في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام جمع أحاديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داوود وضعها كمان إيه؟ مالك في كتاب سلام الجامع المسلوب، ونشره الامام الشيخ حامد بن جراح رحمه الله عليه سنه 1949 هنا في مصر، ثم نشره عبد القادر الاربعون وحقق احاديثه واخرجه مؤخرا، اسم جامع المسلوب من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. وطبعا ترتيب الكتاب له ترتيب طيب، يعني احنا طبعا مش عارفين نقول في كيفيه ترتيب الكتاب وحسنات الكتاب وما شكل ذلك، لكن بالذات في هذه الفقره نشأت كتب علميه نفيسه جدا مثل مثلا كتاب جامع المسلمين. كذلك ياتي الامام البغوي ويجمع حديث كتب من هذه الكتب ويستخدم مصاريف السنه. فيأتي الخطيب التبريزي فيطبع كتابه بشكل المصابيع أخرجه من مصابيع السنة للإمام البغوي، مش كتاب المصابيع، لا كتاب مثيل جدا، جمع حديث البخاري ومسلم ومسند الإمام مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داوود والنسائي وابن ماجه والدارمي وسنن الدارقطني وسنن البيهقي والتجريد لاصطحاح الست للقطيب. جمع من هذه الكتب مجموعة من الأعمال، يعني قرابة 5000 تعتبر أصول السنة كلها جمعها في هذا الكتاب. وهذا الكتاب قامت عليه شروط من أحسن أشخاص الإيدي، الإمام الإيدي قام بشرح هذا الكتاب بالشكل الطبيعي. وكذلك شرح في الإنطاق الفقهي يعني للشيخ القاري. فهذا الكتاب قدم له خدمة عظيمة جدا. والشيخ العلامة علامة هذا الزمان الشيخ الألباني قام بتخريج هذا الكتاب قديما، حقق كتاب وظل دائما يقول التحقيق الثاني للمشكاه، التحقيق الثاني للمشكاه، ولم يقل التحقيق الثاني للمشكاه الا بطبعه متاخره في كتاب الدين اللي هو التبديل. الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع مصابيح السنه مع المشكاه المصابيح للبشر والمشكاه الخطيب التبريدي، وقرر عن هذا الاثنين في كتاب سماه البدايه، بدايه الرواه في تشريح احاديث المصابيح والمشكاه، بدايه الرواه الى تشريح احاديث المصابيح والمشكاه. فجاء عبد الحلال الشيخ عبد الحلال في الشيخ الالباني وحفظ الكتاب في حياه الشيخ الالباني. الشيخ الالباني اعطاه تشريحه الثاني على المشكاه فالحقه الدين، فخرج الكتاب بدايه الرواه الى تخريج احاديث المصابيح والمشكاه، تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني وتخريج الشيخ العلامه محمد نصر الدين الالباني. يبقى الكتب دي كلها اخرجت 30 مره، مش كده ولا لا؟ النعم الكبيره دي جامع الشؤون، مصابيح السنه، مشكال المصابيح، كل دي كتب خرجت في الالباني ايه؟ الفقه. وعندك طبعا كتب الشيخ ابن حجر العسقلاني في حديث السنه وحديث الحافظ العراقي، علم كبير جدا كان في الفتره دي ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ طيب يجي بعد كده برضه الامام السدي ده من المتاخرين جدا حتى في فتره تقليد البحث، يجي جلال الدين السيوطي ويقوم بجمع السنه كلها، رابع يجمع حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام القوليه والفعليه في كتاب سماه جمع الجوامع او الجمع الكبير، ثم بعد ذلك اختصره في كتابه الجامع الصغير، ثم اضاف فيه زياده، واللي قال المباني بضم الزياده الى الجامع، واللي قال الشيخ الالباني الى المستقيم. صحيح الجامع الصغير وزيادته، وضعيف الجامع الصغير وزيادته. طبعا احاديث كليه كبيره جدا من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ده كان في العصر التقليدي، مش كده ولا لا؟ العصور المقدمه للسنه، السنه الاولى. فهؤلاء الائمه ارادوا ان يقرروا السنه للناس، وده اللي استوعى هذا الكلام الشيخ الالباني وعمل مشروع تم تقرير السنه بين يدي الامه، انه ان الانسان العام الناس يقرر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس والى طلبه العلم. ان الفقهاء مش متمكنين في هذه الحقبه، ما كانوش متمكنين من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم كلام الامام البيهقي ورسالته التي ارسلها الى الجوي، اما ان كتابه المصير الجوي الف كتابه المصير، وكان فيه استدلال باحاديث ضعيفه وموضوعه، فالبيهقي رد عليه وبين له ان لابد من الاستدلال من ان يستدل الانسان باحاديث ايه؟ ثالثه بالنسبه للنبي صلى الله عليه واله وسلم، ولا يجوز الاستدلال بغير الايه؟ الحديث المقبول عند علماء الحديث. كذلك ده بالنسبه لجمع الاحاديث وتقريبها بين هذه الناس، لكن وجدنا ان كان عندنا كذلك كتب السنه اهتمت بتحليل كتب الايه؟ الفقه، يعني كتاب من كتب الفقه زي كتاب البدايه، كتاب من العمر، كتب الفقه عند الاحداث، يتصدى حافظ الزيلعي لكي يخرج احاديثه، مصدر غايه لتخريج احاديث البدايه، ويمسك كتاب البدايه يخلي حديث حديثه ويخرج الحديث ويذكر الشواهد ويذكر الطرق ويخرج الكتاب. كذلك يرفع شيئا قريبا من هذا الكتاب في الكتب الشافعيه الكبار الإمام ابن حجر رحمه الله فيخرج كتاب توخيص الحديث تخريج أحاديث الأربعين الأدبية فيجي فخر ابن حجر أن الكتاب توخيص الحديث على شاكلة كتاب الزيلعي في تخريج أحاديث الأدبية طبعا دون أكبر كتابين هذا في فقه الأحلام وذاك في فقه الشافعي يأتي الشيخ الألباني فيخرج أحاديث كتاب من الكتب الفقه الحنبلي فسماه غروان جليل لتخريج أحاديث مبار السبيل كتاب جليل وارتبط أكبر هذه الكتب في تخريج الأحاديث ده معنى ذلك أن أئمة السنة وعلماء الحديث أرادوا أن يرسلوا الأمر على التقييم لأن التقييم عشان يستمر القرآن ثابت خلاص القرآن مش معقول أقول إيه ثابتة بالنسبة لله أو ضد ثابتة كل القرآن ثابت مشينا ولا لا فالقرآن اللي عاوز يقرأ القرآن يقرأ كتب التفسير فتعامل مع القرآن إن كان من أهل الاجتهاد حسب أسلوب أهل العلم في استنباط الأحكام من القرآن لكن المشكلة في السنة لأن الفقيه ممكن يقعد يختار في الحديث والحديث مجذوب أو الحديث ضعيف فعلماء السنة يوثقون الحديث ده صحيح حجي وغير صحيح ما تاخدش وزي كده تجد الإمام الشوكاني عندك أول ما بيتعرض لحديث بيعمل إيه؟ يقعد يخرج الحديث الأول ويتكلم على الحديث صحة طبعا ولا عقصة إلا لو صح الحديث انتهى الموضوع هتتكلم في إيه؟ الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عصمته الكلام بناء على اي حكم بسن حكم بعقل القران طبعا في القران ما بتتكلمش في ايه؟ لصاحب القران ليس في القران كلامه برضه متواتر ما حدش يقول بشكل كامل لكن السنه فيها الصحيح يعني ايه؟ الدخيل فلا بد للمحققين ان هم يتاولوا الحاجه هل الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ لكن كنت تقعد تستنبط وتناقش وتمر الحديث الاخر بعد ما تقعد تتناقش اسابيع وقت يجي واحد يقول لك على فكره هذا الحديث غير صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قول عيسى ابن مش كده ولا لا؟ كله غلط يبقى لابد من تصحيح الحديث اولا فان كان في الحكم المقبول هنبدا بقى نشوف الفقهاء اللي بيتعلموا ان لم يكن في الحكم المقبول انتهى يبقى هنضيع وقتنا ليه؟ مش كده ولا لا؟ يبقى هذا الامر حدث في انهي عصر وفي انهي فتره؟ في الفترة اللي كانت فيها تقييم لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل خيرا في هذه الأمة في كل عصر كما تنصح إن شاء الله تعالى. يبقى ده بالنسبة للسنة، طب بالنسبة للفقه لا يعني ما كانش في العصر ده لا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا حد من الأئمة الكبار ولا الإمام أحمد ولا أئمة السنة العظام كانوا كذا ولكن دونت مدونات عظيمة على نفس شاكلة منهج الأقدمين فوجدنا مثلا من أئمة المسلمين لله إماما كالإمام ابن قدامة البغدادي يؤلف المغني المغني يناقش المسألة بأدلتها يعني. ويعقب على أقوال المذاهب الأخرى ويذكر أدلة كل مذهب من هذه المذاهب ويناقش بمنتهى الحيادية ليس له ولد الا الدليل للكتاب والسنه وللدليل. الولد الدليل الصحيح اللي هو الكتاب والسنه كالكتاب كذلك كتاب المجموعه شرح المهذب للامام النووي كتب دي صنفت ثاني فتره في الفتره في فتره التقليد وقبل منه يجي الامام ابن حق ويؤلف كتابه المهذب ومناقشه يعني كانت شديدة جدا على المتنبئين واحيانا على بعض أئمة المذاهب في الإمام بن حنفة إلا أن الكتاب ده عظيم حتى في العلم بتاعه فلا رحمه الله كان يقول لم أتجد لنفسي أن أفتيها إلا بعد أن حصل على نسخة المحلى ونسخة الإيه؟ كتاب المغني لابن قدامة المغني كتاب المحلى وكتاب المغني صور بقى كل واحد عنده المحل وعنده المغني بس مش عنده خلاص لان احنا للاسف يجي المعرض بيجي بيشتري كتب وفض على الجو لا القضيه مش قضيه تكوين لا الطريق انك تكون تعرف وتكون مؤهل للقراءه اصلا وتكون فاهم اقوال اهل العلم وفاهم استدلالات اهل العلم، والا فان الانسان الذي يعني لا يجد اصطلاحات اهل العلم ولا يفقه كلامه هيضر اكثر مما ايه؟ مما ينفع. بعد ما يستطيعش مثلا ان يقرا في مثل هذه الكتب ويفهم منها يبقى افضل ان هو يقرا في كتب العلماء المعاصرين اللي بيكتبوا باسلوب ميسر ومبسط يستطيع مثله ان يفهم لا ان ياتي الى سفه الباب لياخذ منه، مش كده ولا ايه؟ ودايما حتى كان العلامه الشيخ محمود شاكر رحمه الله وبركاته تعالى عليه كان بيتكلم عن هذا الامر والامر ده، وده من اهل السنه والجماعه اللي هو العلم الرباني الذي يربي الناس باستقرار العلم قبل كبار. يقول لك الذي ياتي الى مثلا كتاب تلقائي لياخذ منه النحو عمل زي لما تيجي على ولد صغير لسه بيتعلم السباحه وتنزله في الغريب في المحيط وكل عروقه، لا ده لازم ايه محتاج حفلات سباحه على قد ما تسبح صغير عشان تتعلم النحو الاول احنا الاول الاميه مثلا، واخد بالك ولا لا؟ او قبل منها مثلا يمكن كتاب مثلا قواعد اللغه العربيه اللي كنا بناخده في الايه؟ في المدرسه بتاعت الثانويه لو الحق بدايه واحده واحده، لكن ما يجيش واحد لسه ما قراش هذه الكتب ولا عنده المؤهلات لفهم هذه الكتب واجي يقصد قبضه واسعه ويطلب كتاب الكتاب للامام السيبويه الشيخ الرحمن هيقدر يسمع حاجه، ده كلام العلامه الخطير اللغوي الكبير امام العصر الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه. كذلك ما يجيش واحد اول ما يجي مثلا يقرا في مصطلح الحديث يمسك كتاب من الكتب مثلا اللي هي توسعها في الكلام في المصطلح وفيها خلافات من اهل العلم الكبار في الاستدلال على بعض المسائل، لا مش مشكله. وفي مساله ميسونيه واحده واحده تتربى صغار العلم قبل ايه؟ كبار. فما تجيش تعرض على نفس الله مره واحده، ربما قرات كلاما منسوبا للامام لامام من الائمه وظننته كلاما من حضر المعارف، احيانا يقول المعارف كلام وانت تظن انه هذا الكلام للامام ابن حجر ويقول انه يحكي قولا لبعض العلماء وسيجر عليه ناقلا بعد ذلك. او مثلا على سبيل المثال انت كتاب زي كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى احيانا يكون يرد على مساله من 60 وجه مثلا ولا لا، تيجي انت تزعل زيدا من القول ب 13 قطعه وتخرج مشتت ما فهمتش حاجه ما عرفش الاسلام كان بيقول ايه وتخرج تضمش طبعا ما ينفعش. فلا بد من ايه؟ من الا يدخل في مثل هذه الكتب الا من تاهل للخوض فيها. وبالطبع كما قال تعالى ولكل مجال هو موليها فاستبقوا الخيرات، وكل انسان له قدر وكل انسان على قدره يعني على قدر موهبته يتحرك ويتصرف. طيب يبقى اتكلمنا حاليا عن التدوين الفقهي في هذه الشقه وذكرنا كتاب الامام المحلي اللي هو المحلى وكذلك كتاب الامام ابن قدامه المسمى المغني. شوف كلام عبد الدين بن عبد السلام واحفاظه كلام طيب جدا، يقول ما طابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخه من المغني، وقال ما رايت في كتب الاسلام في العلم مثل المحلى والمجلي وكتاب المغني. المجلي اللي هو ايه؟ اصل المحلى، اصل كتاب المحلى للامام ابن حزم. يعني المجلي كتاب لم يصل الينا ولكنه كان ايه؟ اوسع من كتاب المحلى. وكتاب المغني للامام ابن قدامه المقدسي. المجموع طبعا للامام النووي شرح المهذب وهذا كتاب نفيس، وان لم يتمه واراد ان يتمه من بعده السبكي فلم يستطع ومات قبل ان يقبل الكتاب، وجاءت طبعا اخيرا عن تصدى لشرحها الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله عليه. الكتاب يعني يعد بهذا حسنه كبيره من حسنات الامام الجليل محي الدين النووي رحمه الله ورحم سائر علمائنا. يقول لك هنا فائدة هذا النوع من المؤلفات، أول ميزة لهذا النوع من المؤلفات أنها كتب في الفقه المقارن وفقه الإسلام العام فهي تهتم بذكر مذاهب الصحابة والتابعين كما تهتم بروايات المذهب الذي ينتمي كل منها إليه. ولذلك فإنها مجل لأقوال فقهاء الصحابة وأئمة التابعين الذين لونوا أقوالهم بأنفسهم كالثوري والأوزاعي والليث أو تنقلت عنهم بطريقة الهم كابن أبي ليلى وشبومة. وتهتم أيضا بذكر مذاهب الأئمة الأربعة. يعني ميزه الكتب دي ان في اقوال لو انت ما قراتش الكتب دي مش هتعرف توصل لاقوال اصحابها، والا فهؤلاء اين اقوالهم وفي اي الكتب هي؟ يعني حتى لو صنفوا كتبا وان لم نعلم مثلا ان بعضهم صنف كتابا، هؤلاء الذين ذكرت اسماءهم بعضهم كثير منهم لم يصنف كتابا، فكيف نحصل على اقوالهم؟ اقوالهم ذكرت في كتب، أقوال أهل العلم ذكرت في الكتب، أين هذه الكتب؟ من الذي حفظ هؤلاء الذين دونوا هذه المجاميع والكتب العظيمة في فقه الإسلام؟ دونوا لنا حتى تيجي مثلا عن تعرف تيجي مثلا ترجع لكتاب مثلا زي كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني تجد ينقل لك أقوالا لبعض أهل العلم غير موجودة تحت كتير الآن. الكتب دي مش موجودة، ما تعرفش توصل لها. في أي الكتب قال هذا العالم هذه مقولة أنت لا تفهم. كذلك ما يذكره الإمام النووي في المجموع أو ما يذكره الإمام المحلى في المحلى أو ما يذكره الإمام صاحب المغني تجد أقوال تذكر لا تعرف مرانا وتبحث فلا تجد فلا تجد شيئا. مش معنى كده من الكلام ده هو جاب من دماغه، لا جاب من كتب تكوين الكتب، ده في كتب ضاعت كتيرة هي مش في الفتن والحروب والملاعب التي حدثت للمسلمين، في كتب ضاعت يعني في حرب التتار مش الكتب كانت بتلقى في نهر الفرات، وكتب من عندنا مسروقه منهوبه استعمار لما جت تلقى كتبنا، فلما يجي واحد دلوقتي عاوز يحقق كتاب معين ويجي يبحث عن المخطوطات بيعمل لفه في العالم كله وروح جامعة برلين وروح هنا وروح فرنسا وروح عشان يدور، لان تراثنا ملعوب، تراث المسلمين سرق في هذه الحروب. كانوا بيجوا هذه البعثات التي تسمى بالبعثات الاستشراقيه كانوا مجموعه حراميه بيجوا يصفوا على هذه المكتبات في هذه القرى، سرقت مكتبه الازهر وسرقت غيوار وغيوار وغيوار، وذلك تروح تجد هذه المخطوطات في جامعات اوروبا. أين ذهبت هذه المخطوطات؟ أو ما ذهبت هذه المخطوطات؟ وما أعطوا إياها؟ أخذوها سرقة وحلف، مش كده ولا إيه؟ أما الهمجيون القطر فقد أضاعوا هذا الإرث العظيم الذي كتبه علماء الإسلام. أين مؤلفات الإمام أبي حنيفة؟ مش كده ولا إيه؟ يعني إحنا جلالة أبو حنيفة لا نلاقي كتاب مثلا زي الفقه الأكبر والعاجز، نبدأ نبحث نجد السند ضايع. لا يثبت الى الامام ابي حنيفه بهذا النسب، الكلام ده كلمه ما تخرجش عن طحاويه، لا يثبت كتاب الفقه الاكبر للامام ابي حنيفه، انت كتب الامام ابي حنيفه ضاعت، مش كده في مضاعه من ارث المسلمين العظيم على ايدي هؤلاء الهمجيين، وسرق على ايدي ادعياء الحضاره والمدنيه المعاصره. كذلك من ضمن ميزات هذه الكتب أو مزايا هذه الكتب إنه بيناقش هذا النوع من المؤلفات الغرض دون تعصب ودون أن يتكلم توجيه الأدلة نحوه في معظم ما كتبه ويرجحون ما يرون قوة دليله. ولذلك فإن مطالعة أي كتاب من هذه الكتب يغني عن مراجعة الكتب المختلفة ومراجعة كتب أدلة الأحكام ومراجعة مسائل الإجماع والخلاف. لما تجد هذه الكتب إيه؟ كل ما تريد باذن الله تبارك وتعالى وما يند عنه الا القليل. هذه الكتب تسوق الاحكام بادلتها في كثير من الاحيان، وبهذا يتمكن اهل العلم من الاطلاع على ادله الاحكام فيكونون على بصيره من دينه. يعني انت مثلا متصور ان العالم الان الفقيه اللي يريد ان يدرس مساله معينه هيجي يمسك القران ويبحث فيه ويعرض المساله على السنه ويبحث فيها، مين عنده البصيره اللي يعمل كده؟ كل اللي بيحصل انه بيروح جاي على كتاب من هذه الكتب، خد بالك يعني مثلا زي يروح فتح لي الاوصاف ويشوف المساله دي وقت ايه في باب ايه وينقل كلام الامام الشوكاني كذا. الشوكاني ده في المقطع العام الفقه ثم يرجع الى مظاهر هذا الذي ذكره الامام الشوكاني في فتح الباب لفتح الباب والاقصى لنيل الاقصى لان الاقصى ليل الاقصى مختصر لفتح الباب. ثم يرجع بعد ذلك الى ما ذكره الحافظ مثلا في بعض الكتب تجد من صاحب الامنيات هو فعلا الذي تصدى للفتيه في هذه المساله وده كل البضع حضر المساله هو ما الدنيا كلها بين بين تشوف ذهبي وذهبي وذهبي وذهبي وده اللي بيحصل. لكن في واحد بيجي في المساله ويعرف المساله عن كتاب السنه كما كان يفعل الشافعي مثلا لا مش كده ما بيحصلش مش كده ولا لا اصول الفقه مدونه حتى القاعده انت ما فيش تبحث وتطبق هذه القاعده انت بتلاقي ولا بحر حر ودخل الدوله هذه نفسها بتنزل وتشوف القاعده دي اللي استدل فيها وتوزن يعني تقول المسألة هنا لم تحاول توازن بين الأقوال وذلك لما بتجلنا مسألة جديدة من القضايا الدواخل التي لم تحدث للسابقين بنظرة حماس بالذات ولما بقى تجد الأمر يعرض على المجامع الفقهية الكبيرة في الأرض الآن مجمع الرابطة أو مجمع المنظمة تجد العلماء يأخذون تبدأ بقى أبحث تشتغل والدولة تتجه وتتمنى إن أقوال هؤلاء إنما يتفقون على رأي أنا حقا إن شاء الله تعالى. لكن أقول إن النوازل ليس لها أقوال إنما للنوازل المجانع. النوازل والمستجدات ليس لها إلا من المجانع على الشيء. تمام؟ كذلك من مزايا هذه الكتب أنها تسوق الأحكام بأدلتها في كثير من الأحيان. وبهذا يتمكن أهل العلم من الاطلاع على أدلة الأحكام فيقومون على بصيرة من دينهم ويقومون كما وصف الله ورسوله وأتباعه بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة تأتي من فهمنا لدليل الحكم من فهمنا لأدلة الأحكام. أما الذي لا يعرف دليلا على المسألة التي يتعبد فيها لله تبارك وتعالى لا يعرف دليل الله بل هذا يتعقد على بصيره. اين هي البصيره؟ ان كان هو ينسب ما يتعبد به لله تبارك وتعالى لشيخه شيخ شيخ قال اين هي البصيره؟ والثاني يقول شيخ قال والثالث يقول شيخ قال اين البصيره اذا؟ البصيره في قول الشيخ يرد عليك الاخر يقول لك البصيره في قول الشيخ تعرضت وتفقط مش كده ولا لا؟ يبقى الدليل هيكون فين؟ في الكتاب والسنه. رابعا اما المتلقي باحكامه من فقه اي مذهب من المذاهب المدونه يخرج باطلاعه على ادلتها في هذه الكتب من رقه الجمود على التقليد المحض المفهوم المذموم في القران الكريم الى الاتباع المفهوم بالبصيره الذي اشترط الائمه في من يتلقى العلم منه او يتلقى العلم عنه. يعني مع ذلك ان الانسان الذي يطلع على ادله الحكم من هذه الكتب يبقى هنا قد اصبح متبعا وفهم وفهم الحجه واصبح على رأيه. يقول الامام النووي في مقدمه كتابه المجموع واعلم ان معرفه مذاهب السلف بادلتها من اهم ما يحتاج اليه لان اختلافهم في الفروع رحمه. طبعا قضيه الاختلاف رحمه دي برضه قضيه بنيت على موقف لأن الحديث الذي جاء في ذلك لا أصل له كما نبه على ذلك شيخ الزمان العلامة الألباني رحمة الله عليه في مقدمته لكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وبذكر مذاهبه لأدلتها يعرف تتمكن المذاهب على وجهها والراجح من المرجوح ويتضح له ولغيره المشكلات وتظهر له الثوابت النفيسات ويتضرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والالباب ويعرف الاحاديث الصحيحه من الضعيفه والدلائل الراجحه من المرجوحه ويقول بالجمع بين الاحاديث المتعارضات والمعمول بظاهرها من المهولات ولا يشكل عليه الا افراد من النادر. ده كلام الامام النووي في المجموع رحمه الله عليه. كذلك فإن مسلك هؤلاء يمشي الورد والسماح علينا المسلمين عن اختلاف المدارس ويستأصل شهة العصبية والعداوة للنفوسهم وإن جاوز ابن حافظ الطريق في هذا الجانب لأن الإمام ابن حافظ كان لازع في نقده لخصومه. ثالثا ذكره لأدلة الغرائب الفقهية يؤكد استقلال الفقه الإسلامي ويبطل ادعاء أنه مستمد من القانون الروماني. هذه فرية افتراها المستشرقون الذين أرادوا أن يطعنوا في الشريعة الإسلامية فادعوا ادعاءات مآلها إلى التقليد لأنها ما قامت على أساس ولا على أصل وإنما قامت على للأسف كذب وللأسف راجع على بعض من لم يتعلم دينه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تلقى ثقافته أو ما يسمى الثقافة كفجاج من على المواهب التي أكل عليها واستفاد ممن تشيقوا عليه بما يسمى علما وللأسف لأنه للأسف عندنا بعض المستغربين مما تعلم على هؤلاء المستشرقين تجد واحد للأسف يفرح ويمدح نفسه لأنه تعلم على المستشرق فلان أو المستشرق علان أو جلدينه أو فلان يعني وكله مآله إلى البطلان. سابعا ذكرهم لمسائل الإجماع والخلاف يعين الدعاة إلى الله بمعرفة ما اختلف فيه فلا تفضون لإنكاري على ما تفضى ادعي الإنكار إلا إذا أمل قبول الناس لقوله أو أن يدعنوا لدليله. طبعا هذا الكلام يعني في شيء من التسامح يعني لكن ادعي معارف المسائل التي فيها خلاف من المسائل المجمع لأن للأسف في بعض الناس ما بيعرفش ان في بعض المسائل فيها خلاف ممكن ينكر على الآخر وكل المسألة الخلاف فيها سائل هو يظن ان المسألة ليس فيها الا قول واحد فيتعصب للقول الذي تعلمه فمن الممكن ان ينكر ممكن يكون الحق مع الأسئلة قولي بالكم ممكن يكون ان الحق مع الأسئلة لكن هو ما تعلمش ان في المسألة عين الحق واحد هو تعلم المسألة قول واحد بس وظن ان الحق فيها وربما كان الحق في خلاف هذا القول لكن الداعية طالب العلم لما يعرف ان المسألة فيها خلاف من اهل العلم يترتب على ذلك ان هو يعرف المسألة فيها تعالى واحد فيها متشنج يقول له تصبر يا اخي المسألة فيها خلاف واذا يتبع فيها قولا ربما كان معه الحق عايزين نتناقش معي بعلمه ادبا بعلمه ادبا نتناقش وحتى لو اختلفنا نعرف باذن الله تبارك وتعالى الحكم تعالى كما كان يختلف الصحابه وكما كان يختلف التابعين وكما كان يختلف ائمه الهدى كانوا يختلف من طبعا يختلف في اصول الفرقه كان الخلاف في قضاء الفروع خلاف الفروع انا ما اقوم بالركوع اصيد على صدري ولا ارسل ايدي كل دي مسائل الخلاف فيها ايه ولا تتحرك صباعي في الشهوه ولا ما تحركوش مساله الخلاف فيها ايه سائل هذا يقول ان الحديث فيه تغيير وذاك يقول هذه الزياده شاذه مسألة خلافية بسيطة من الممكن ان احنا ما حدش الباب عليه تاني ولا حد يخرج على التاني ولا حد يصب والمسألة بسيطة تختلف فيها لما تناقش نناقش المحل اللي هي لكن الذي بيننا اكبر من ذلك الا وهو القوة والحب في الله باذن الله. كذلك في هذا العصر نشأ تدوين علم نفيس جدا اسمه علم القواعد الفقهية. طبعا القواعد الفقهية هل القواعد الفقهية حديثة ولا قديمة؟ علم اصول الفقه حديث ولا قديم؟ لا قديم العلم قديم وتطبيقه قديم لكن تدوين العلم هو الايه؟ هو الحديث واخدين بالكم ولا يعني ايه اللغة العربية قديمة ولا حديثة؟ يقول لك اللي وضع مثلا قواعد النحو ابو الاسود الدؤلي مثلا مش كده؟ ابو الاسود الدؤلي قبل منه كان الناس ما تعرفش ترفع الفاعل والرؤوس والمفعول غير بعض الطريقة بالفطره طبعوا اللغه ونحوها وقواعدها من اجزاء مسائلين فكان العربي يرفع الفاعل وارسم المفعول وارسم المفعولين والثلاثه يعرف ذلك يعرف فطره يعرف سليطه مش كده لكن لما دخلت الناس في الاسلام و ودخلت أعاجم الإسلام حينئذ خرج الناس عن العربية التي تعاملوها بعض الفصحى لأنه كانوا يطلعوا من أرض ومن أم ومن مجتمع فبينطق بالكلمة. لكن لما حدث بقى دخول الحكومة بدأت الناس ترفع المفعول وتنصب الفاعل وبدأت الناس تنطق بالكلام حتى في الناحية الصرفية لبيه الكلمة نفسها. حدث بقى كل الكلام ده في بلد الآن أدركوا لغة القرآن. حينما سمع أبو الأسود بن أبي أقرأ قول الله تعالى في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله كلمة خطيرة. فحينئذ قال جعفر بن أبي طالب كما تحكى القصة وإن كان في سندها كلام إلا أن أقرأ اختلف الناس كيف نشأ النحو المهم من نشأ حينما حط الناس بحاجته إلى تدريب قواعد التعليم الأجيال الجديدة التي دخلت في العلوم وكذلك علم البلاغة بشعبه الثلاث والكبير حتى حيث الشعر نفسه وضع الفحول التي وضعها الخليل بن أحمد البراهيمي الناس زمان كانت بتشعر الأطفال والكبار والنساء وكله بيقول الشعر ومع ذلك ما كانش عندهم فحول محفوظة ما تقولش مفاعلون مفاعلون ولا مفاعلون مفاعلون مش الكلام ده أنا هقول إنما هو بأذنه يعرف إن كان الكلام ده ماشي على الهوية وعلى البحر صح ولا لا في الضفة زي ما تقول رفع الفاعل وإيه ونصب المفعول وهكذا. لكن لما وجدوا إن العظمى هتتطور اللغة بدأوا يحطوا بحور الشعر بدأوا يحطوا قواعد النحو بدأوا يحطوا قواعد البلاغة بدأوا يحطوا قواعد الصرف كذلك بالنسبة لتفسير القرآن الكريم بدأوا يكتبوا تفسير القرآن الكريم من تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين كذلك الحديث كان الحديث كنا لا نكذب ولا نعرف الكذب حتى حدثت الفتنة فقالوا سموا رجالكم مش كده فنشأ علم الحديث بيبدأ العلم مولود صغير ولكنه على ذلك ايه يشوف وقته شيئا فشيئا علم وصول الفقه يقول لك اول من دوره في الشافعي او اول من كتب فيه وقرانه هو الامام الشافعي في كتابه النفيس الرساله. طيب لما تيجي انت تنظر الى هذا الامر طب قبل كده كانوا كل قاعده فيها استدلال من الكتاب والسنه ومن فعل الصحابه. الصحابه عندهم خير جدا لله جل وعلا في الناس في كتب العلوم بدليل ما نذكر قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابه فقالوا انما لم يظلم نفسه من اين جاء الظلم من النكره سياق النفي امام العموم فابان له النبي صلى الله عليه وسلم ان النكره وان العموم هنا عام ايه مراد به الخصوص لا يخص بالظلم الا ايه الا شيء واحد مفرد من مفردات الظلم الكثيره اللي هي الشرك. قال الم اقرا قول الله تعالى ان الشرك ظلم عظيم يبين عقد النكره بتتخذ النبي في العموم الصحابه فهموا ذلك بعاريته وبطريقته فأدان له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر ايه؟ ان هذا الامر لا كلام بالظبط لكن مش في النبله دي مش في الايه هي الايه دي عامه تراب ده ما قالش كده لكن هو الامر مشكله على ما قالش كده لكن هو ده اللي ايه؟ لما يجي لك قول الله تعالى أن يحسدون الناس كلمة الناس دي عامة أوي مش كده ولا لا؟ القرآن بين إن كلمة يا أيها الناس يا أبناء آدم كل أبناء آدم في الأقيام الساعة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لكن لم يقل الذين قال لهم الناس إن الناس جمعوا فاخشوهم الناس دي غير الناس دي الذين قال لهم الناس المشكو إن الناس أبو سفيان بعد خلقه من أيحسدون الناس المقصود إما العربي المستعجب من أبناء إسماعيل فقط وإما من محمد صلى الله عليه النفس أنت فاهم هذا الكلام الكلام ده كان عبد العرب مفهوم ولا لا وكذلك الأمر بالوجود فليحسن الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عمل أن كل الكلام ده كان إنه موجود بس مش مدون في الكتب ولا في قواعد محفوظة لكن المقاصد الشريعة كتبها الشاطبي هل الناس قبل الشاطبي لم يكونوا يعرفون المقاصد والضرورات ومشاكل ذلك وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ كل ما كان معروف ولا ما كانش معروف عند الفقهاء ولكن قبل الشافعي كان معروف لكن الشافعي احس بانه لابد من ان يدون ماذا له من علماء ومن شيوخه وما وجد العلماء عليه. ثم كان عاجب كل علم ينشأ وليدا صغيرا ثم يكبر حتى يستفيد بالأرض ويصبح العلم علما مكتملا ناطقا ناطقا مش كده ولا يؤتي ثماره. كذلك نشأ علم القواعد الفقهية. طبعا احنا عندنا اصول الفقه وعندنا القواعد الفقهية وعندنا حاجة ثانية نشأت متأخرا اسمها النظريات الفقهية. يبقى عندك اصول الفقه وعندك قواعد فقهية وعندك ايه نظريات غير الفقه. الكلام ده باذن الله مرة تعالى نجعله يعني بداية الكلام في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم.